قال المصنف رحمه الله تعالى: القول في أعداده وأحكامه. قال: وأما أعداده فإن العلماء أجمعوا على أن الطواف ثلاثة أنواع. طواف القدوم. أجمعوا على أن الطواف ثلاثة أنواع. نعم. طواف القدوم على مكة، وطواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر، وطواف الوداع. وأجمعوا على أن الواجب منها الذي يفوت الحج بفواته، وهو طواف. جزاه الله خير، يعني لاحظ أن الصوت معي اليوم جاء بالماء، يعني أنا عادتي أن أتوسع في الشرح وأبين أكثر، لكن حتى أحافظ على أن أستغرق الوقت أحاول أن أوجز. وأجمعوا على أن الواجب منها الذي يفوت الحج بفواته. إذا رأيتم أيها الإخوة أن الطواف أنواع ثلاثة، أولها طواف القدوم وهذا ليس واجبا، الثاني طواف الإفاضة وهذا ركن من أركان الحج لا يجوز الحج بدونه بإجماع العلماء، الثالث إنما هو طواف الوداع، وطواف الوداع مختلف فيه بين العلماء. قال: وسيأتي الكلام عن ذلك كله. قال: وأجمع على أن الواجب منها الذي يفوت الحج بفواته هو طواف الإفاضة، وأنه المعني بقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. انظروا أيها الأخوة، وليطوفوا هذا فعل مضارع لكنه اقترن بلام الأمر، ومن صيغ الأمر المضارع إذا اقترنت به لام الأمر، فهذا يدل على وجوب طواف الإفاضة، إلى جانب أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وجاء أيضا إجماع الأمة عليه. إذن هو المعني بقول الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، وهو الذي يكون يوم النحر يوم العاشر، وللإنسان أن يؤخره، ولو أن إنسانا أخره وطافه مع طواف الوداع لكفى طواف واحد عنهما، لكن بشرط ولننتبه أن ينوي طواف الإفاضة أو أن ينوي إدخال طواف القدوم ضده، لكن لو أنك نويت طواف الوداع وأدخلت فيه طواف الزيارة أو طواف الإفاضة لما صح ذلك، لأن هذا ركن وهذا واجب أو سنة عند البعض أيضا. وأنه لا يجزي عنه دم، وجمهورهم. لماذا لا يجزي عنه دم؟ لأنه ركن، فتعلمون أن من أركان الحج الوقوف بعرفة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة، لو أن إنسانا فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، لكن طواف الإفاضة يختلف عن الوقوف بعرفة، لأنه لو قدر أن إنسانا فاته طواف الإفاضة يعود ويطوف وحتى ولو بعد زمن طويل. قال: وجمهورهم على أنه لا يجزئ طواف القدوم على مكة عن طواف الإفاضة إذا نسي طواف الإفاضة لكونه قبل يوم النحر. وقال مراد المؤلف: لو جاء قادما إلى مكة فهذا لا يكفيه عن طواف الإفاضة. وقال الطائفة من أصحاب مالك: إن طواف القدوم يجزئ عن طواف الإفاضة، كأنهم رأوا لا يقصد طواف القدوم الذي تأتي به من بلدك، وإنما أن تأتي من منى قادما على مكة. نعم. كأنهم رأوا أن الواجب إنما هو طواف واحد، وجمهور العلماء على أن طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة. لكن لننتبه أيها الإخوة، نحن قد جينا وغالبنا جاء من بلاد بعيدة، قد تحملنا المشاق وقطعنا الفيافي والقفار، منا من أعد العدة منذ سنوات يجمع المال الدرهم فوق الدرهم والريال فوق الريال، ويعد نفسه لهذه الفريضة ويتهيأ لها، وقد خلف وراءه ذرية من آباء أو أبناء زوجات وغير ذلك، نحن جينا وتركنا كل عمل وراءنا ظهريا مقبلين على الله تعالى معرضين عن سواه. فلنحرص غاية الحرص ولنجتهد كل ما نستطيع ليكون حجنا أو يقارب وفق ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. ولا ينبغي أيها الإخوة في حالة شكنا في أمر من الأمور أن نتردد في السؤال، فالسؤال ليس بعيب وإنما آفة العين السؤال. فإذا ما أشكل على المسلم أمر حتى وإن كان طالب علم فعليه أن يسأل أهل الذكر استجابة لقول الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وتكون أيضا أنا طالب علم فخفيت علي مسألة فقد أجد من هو دون في العلم وربما يدرك هذه المسألة أكثر مني، وقد يكون العكس أيضا. المهم أيها الإخوة، هذه عبادة وينبغي ألا نعبد الله سبحانه وتعالى إلا على علم، أن نكون على بصيرة من هذه الفريضة، لأننا لا ندري هل نوفق، هل ييسر لنا أن نأتي مرة أخرى أو لا. وأنتم تعلمون أن الحج مرة، والرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك الحج مرة قال: الحج مرة فما زاد فهو تطوع. لما سئل عن الحج قال: مرة فما زاد فهو تطوع. قال: وجمهور العلماء على أن طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة. هذه مسألة مهمة، وليحذر الإخوة الحجاج هذه القضية، لأنه ربما يظن البعض منا أن طواف الوداع يكفي عن طواف الإفاضة. فلا بد أولا أن نعرف ما هو طواف الإفاضة وما هو طواف الوداع. طواف الإفاضة هو ركن من أركان الحج، والركن كما تعلمون لا يسقط سهوا ولا عمدا، أنه لا بد من الإتيان به، وأنه لا يمكن أن يقوم غيره مقامه. إذن هذا هو طواف الإفاضة، ويسمى أيضا طواف الزيارة طواف الإفاضة، لأنك تفيض من منى إلى مكة، والزيارة لأنك تزور أيضا مكة في هذا المقام قادما من منى، وقد من الله سبحانه وتعالى عليك فوقفت لعرفات وأديت بعض المناسك أيضا في منى، فها أنت عدت إلى بيت الله الحرام لتطوف حول الكعبة. أما طواف الوداع فالذي بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر عهد المسلم بالبيت الطواف. وطواف الإفاضة ركن، وطواف الوداع إنما هو واجب على القول الصحيح، وفرق بين الركن والواجب. فلو أن إنسانا ترك واجبا جبره بدم، لكن لو ترك ركنا فإن الدم لا يغنيه في هذا المقام. ومن هنا ننوع هذه المسألة إلى أنواع ثلاثة. فلو أن إنسانا جاء يعني أخر طواف الإفاضة، هذا يتصور في حق من يؤخر طواف الإفاضة إلى ما بعد يوم النحر، إلى اليوم الذي يغادر فيه مكة، فإنه يأتي ليطوف طواف الإفاضة. فإن جاء قاصدا طواف الإفاضة وكان آخر عهده بالبيت فإن ذلك يكفيه عن طواف الوداع، حتى ولو لم ينوي طواف الوداع معه، لأن القصد أن يكون آخر عهدك أيها المسلم بالبيت إنما هو الطواف. النوع الثاني أن تأتي لتطوف طواف الإفاضة، تنوي طواف الإفاضة وتنوي معه أيضا طواف الوداع ليكون داخلا فيه، فهذا أيضا جائز يغني عنهما معا. لكن أن تأتي وتنوي طواف القدوم كما يفعلها وربما يفعله بعض الناس ويغفل عن طواف الإفاضة فهذا لا يجزي. فلنحذر أيها الإخوة ولننتبه ولنحاول قدر الإمكان أن تكون أعمالنا ومناسكنا على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لن ننتبه لهذا الأمر، إن أخرت طواف الإفاضة فانوي طواف الإفاضة، وطواف الوداع يكون تبعا، وإلا فنوهما معا. أما أن تقصد طواف الوداع فهو لا يغنيك عن طواف الإفاضة إن لم يكن طاف طواف الإفاضة، لأن طواف لأنه طواف بالبيت معمول في وقت طواف الوجوب الذي هو طواف الإفاضة، بخلاف طواف القدوم. يعني قصد المؤلف معمول في وقت الطواف، يعني أخرت طواف الإفاضة، فأنت بعد أن تطوف طواف الإفاضة سيكون هذا آخر عهدك بالبيت، ولا مانع أن تصلي فريضة، لأن رسول صلى الله عليه وسلم طاف وصلى صلاة الفجر، فهذا لا يؤثر. أو حتى لو سعيت بعده إن كنت متمتعا، وإن كان الأولى أن يكون آخر عهدك بالبيت الطواف، لأن بخلاف طواف القدوم الذي هو قبل وقت طواف الإفاضة. وأجمعوا فيما حكاه أبو عمر بن عبد البر أن طواف القدوم والوداع من سنة الحاج لا لخائف فوات الحج. أن طواف القدوم والوداع من سنة الحج، هذا يتكلم عن مذهب مالك. نعم، طواف القدوم سنة، ومن يقدم مكة معتمرا فيطوف فإنه يغنيه عن طواف القدوم، يعني من يطوف لعمرته. أما طواف الوداع فهو واجب عند بعض العلماء، إلا لخائف فوات الحج فإنه يجزي عنه طواف الإفاضة. يعني مراد المؤلف لو أن إنسانا جاء في وقت متأخر يخشى، لو أنه عرج على البيت العتيق فطاف بالبيت، يعني طاف بالكعبة، جاء في وقت متأخر جدا ربما يفوته الوقوف بعرفة، والوقوف بعرفة على القول الصحيح يبدأ من زوال اليوم التاسع، من زوال شمس اليوم التاسع إلى فجر ليلة العاشر، يعني ليلة النحر. هذا كله أي وقت مررت بعرفات وقفت فإنه يجزيك، لكن لا شك أن الوقوف له أوصاف وشروط سنبينها إن شاء الله. يعني هذا هو مراد المؤلف، يعني لو تركت طواف القدوم خشية أن يفوتك فإن هذا لا يضر ويكفي عنه كما ذكر المؤلف طواف الإفاضة، وهو أصلا سنة. واستحب جماعة من العلماء لمن عرض له هذا أن يرمل في الأشواط الثلاثة من طواف الإفاضة. لا، الحقيقة ليس هذا، إنما الرمل إنما هو كما بينا إنما هو في طواف القدوم، لأن هذا هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعله الصحابة، وفعله المسلمون، يكون في طواف القدوم أي في حق القادم من خارج مكة، لا من يأتي لا يطوف طواف القدوم فيأتي طواف الزيارة فينقله، بل نحن بينا في ليلة البارحة أن الإنسان لو نسيه في الشوط الأول فلا ينقل ما في الشوط الأول إلى الرابع، ولا ما في الثاني إلى الخامس وهكذا، لأنه أصلا ليس بواجب. على سنة طواف القدوم من الرمل. قال: وأجمعوا على أن المكي ليس عليه إلا طواف الإفاضة. إلى أن المكي ليس عليه إلا طواف الإفاضة، لماذا؟ لأنه أحرم بالحج. نعم. قال: كما أجمعوا على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم. وأجمعوا أن من تمتع بالعمرة إلى الحج أن عليه طوافين. لا داعي نناقش مواضع الإجماع لأن هذه الأمور ليست محل نقاش. نعم. وأجمعوا أن من تمتع بالعمرة إلى الحج أن عليه طوافين، طوافا للعمرة لحله منها، وطوافا للحج يوم النحر، على ما في حديث عائشة رضي الله عنها المشهور. يعني المتمتع عليه طوافان، طواف للعمرة وطواف للحج الذي هو طواف الإفاضة. أما القارن وكذلك أيضا المفرد فعليهما طواف واحد. قال: وأما المفرد للحج فليس عليه إلا طواف واحد كما قلنا يوم النحر. قال: واختلفوا في القارن. فقال: خلاف، ولكن لولا أنه كالمفرد يكفيه طواف واحد، وقال مالك والشافعي وأحمد أبو ثور يجزئ القارن طوافا ويجزئ القارن طواف واحد وسعي واحد. يجزئ القارن طواف واحد يعني يكفيه طواف واحد، وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة، لأنه بالنسبة للمتمتع الطواف الأول إنما هو للعمرة، والعمرة إنما هي ركن مستقل عن الحج، وهو مذهب عبد الله بن عمر وجابر رضي الله عنهم، وعمدتهم حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم. وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وابن أبي ليلى على القارن طوافان وسعيان. أما بالنسبة للسعي فهو في حق القارن وكذلك المفرد واجب إن لم يكن قد سعى عندما قدم إلى مكة، فإن كان قد سعى فيكفيه ذلك، فهو إذا أفاض يكتفي بطواف الإفاضة ولا سعي عليه. أما المتمتع فيجب عليه أن يطوف وأن يسعى. قال ورووا هذا عن علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما، لأنهما نسكان من شرط كل واحد منهما إذا انفرد طوافه وسعيه، فوجب أن يكون الأمر كذلك إذا اجتمع. قال رحمه الله: فهذا هو القول في وجوب هذا الفعل وصفته وشروطه وعدده ووقته وصفته. والذي يتلو هذا الفعل من أفعال الحج أعني طواف القدوم، وهو السعي بين الصفا والمروة، وهو الفعل الثالث للإحرام، فلنقل فيه. إذن النسك الثاني بعد أن يفرغ الحاج من أو كذلك المعتمر من طوافه، فإنه كما عرفنا يصلي ركعتين عند المقام ثم يعود إلى الحجر فيستلمه إن أمكن، وإن لم يتمكن فلا يشير إليه لأنه ليس في طواف في هذا المقام. ثم بعد ذلك يتجه إلى ماذا؟ إلى موضع السعي، يتجه إلى الصفا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه اتجه إلى ذاك المكان وقرأ قول الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال عليه الصلاة والسلام: نبدأ بما بدأ الله به. والذي بدأ الله سبحانه وتعالى به إنما هو الصفا، ويحسن للمسلم أن يصعد على جبل الصفا وهو معروف، وليس ذلك جزءا من السعي، لكن الأفضل أن يصعد عليه، لأن مكان السعي إنما هو بدايته محددة من دونه، لكن قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا بأن نقتدي به، وقد صعد على اتجه نحو البيت، تقبل البيت حتى رأى الكعبة، ولما رآها رفع يديه عليه الصلاة والسلام وكبر ثلاثا، أي قال الله أكبر ثلاث مرات، ثم إنه عليه الصلاة والسلام قال ذلكم الدعاء المشهور: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب بعده. يقول ذلك مرة ثم يتوقف ويختار من ما يشاء من الدعاء الذي يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، يسأل الله الهداية والتوفيق وأن يثبته على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن أيضا يسلك به طريق الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم يعود مرة أخرى فيذكر ذلك أيضا الدعاء الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي تلوناه قبل قليل: لا إله إلا الله إلى آخره. ثم يعود يذكر ذلك ثلاث مرات، ثم بعد ذلك يبدأ في سعيه.